مش عارفة ليه حياتي ملل، نفس الحجايا مات الملل، محتاجة لشيء جديد ياخدني بعيد بعيد ملل. ألم وهو لسه باقي عندي أمل رغم اللي جراي واللي حصل، بكرة هيكون سعيد وحنبدا من جديد أمل. لا خدني يا حبيبي على دمي الحب حلو، أنا عايزك النهاردة مش عايزة استنى بكرة. خدني يا حبيبي ده العاشق توفيق، ما يقولش العمر عدى والحاضر يبقى ذكرى. مش عايزة استنى بكرة. خدني يا حبيبي ده العاشق توفيق، ما يقولش العمر عدى والحاضر يبقى ذكرى. I'm never gonna let you go.